السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ وكيف حال المواقف؟ أريد أن أجد اليوم أو غدا إن شاء الله في يوم تعد لي موقفا، تقول أنا لي موقف، أنا حصل مني موقف، أنا أثبتت في موقف. سبحان الله العظيم، يروى عن سفيان الثوري رحمه الله أنه رؤي في المنام بعد موته فقال: بينما أنا أسير في الجنة إذ سمعت مناديا ينادي: سفيان بن سعيد. قلت: أي نعم. قال: هل تذكر موقفا يوما أنك آثرت الله على هواك؟ قلت: أي والله نعم. فأخذني النثار من كل جانب. النثار، عارف لما تكون في زفة ويرموا عليهم جنيهات ذهب، ده اسمه النثار. قال: أنا سألني تذكر مرة آثرت الله على هواك؟ قلت: ايوه ايوه الله حصل. فاترمت عليه بقى في الجنه، اكيد اترمى عليه ذهب، واترمت عليه حور عين، واترمى عليه ولدان مخلدون، واترمى عليه الخير كله. هل تذكر موقفا؟ عندك موقف؟ تعالوا الى رجل المواقف ثلاثه، سيدنا عثمان ابن عفان، والليله ليله سيدنا عثمان رضي الله عنه. رجل وقي شح نفسه، سارع بماله ونفسه، وساوى بين من يعطيهم ونفسه. سيدنا عثمان حين يذكر النفقة، تجد سيدنا عثمان المشتري بئر روما، المشتري بيته في الجنة، المجهز جيش العسرة، المتصدق في عام الرمادة. سيدنا عثمان رضي الله عنه أول من واجه أزمة الأمة بعد أول ما واجه الأمة من أزمات بعد الهجرة، أزمة الماء. الماء قليل في صحراء العرب، أمطار نادرة، ما فيش أنهار ولا في آبار إلا نادرة وقليلة. لم يكن للمسلمين بئر خالصة إلا قليل، وكانت هناك بئر مشهورة عذبة الماء ليهودي اسمها بئر روما. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يشتري بئر روما فيكون دلوه فيها كدلاء المسلمين، ويغفر الله له بها، وله بها عين في الجنة، وله خير منها في الجنة. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، بئر روما كان صاحبها يهودي، كان يمنع منها ابن السبيل. يعني لو واحد معدي وعايز يشرب يقول له: لا، ادفع الكوباية بكذا. سبحان الله العظيم، يهودي، اللهم لعن اليهود. الشاهد ايه؟ انه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان بيستعذب له منها الماء، كان لما يجي له ميه بارده وعذبه يقول: منين الميه دي؟ من بئر روم. فالرسول قال: مين يشتري البئر دي؟ مين يشتريها؟ وله مثلها في الجنه، له عين في الجنه، له بئر في الجنه، ويبقى دلو فيها كدلاء المسلمين، يعني يشرب منها زيه زي المسلمين، ما تبقاش بتاعته. فذهب عثمان إلى اليهودي لشرائها، فأبى أن يبيعها كلها، فاشترى نصفها باثني عشر ألف درهم، باثنتي عشر ألف درهم. ثم خصص لنفسه يوما ولليهودي يوما آخر. فإذا كان يوم عثمان أخذ المسلمون من الماء ما يكفيهم يومين دون أن يدفعوا شيئا. فلما رأى اليهودي ذلك جاء إلى عثمان وباعه النصف الآخر بثمانية ألاف. فتبرع عثمان رضي الله عنه بالبئر كلها للمسلمين، غفر الله له بها وله عين في الجنة. وما له ألا يبشر بهذا الأجر وهو قد تولى سقيا رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين، ووضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين. سيدنا عثمان رجل المواقف، من أعجب مواقفه التي بهرتني موقفه يوم الحديبية. أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا عثمان إلى مكة ليفاوض أهل مكة. فلما دخل مكة، سيدنا عثمان كان مؤلفا محببا، كان أهل مكة بيحبوه رغم أنهم مشركين وهو مسلم، بس كانوا بيحبوه. طيب سهل، كان حسن الخلق رضي الله عنه سيدنا عثمان. فلما دخل مكة قال له أهل مكة: دونك الكعبة، فطف واعتمر. فقال: والله لا، لم يكن لعثمان أن يطوف به حتى يطوف به رسول الله. الأدب، غاية الأدب، سبحان الله العظيم. ده الرواية بتقول إيه؟ دخل إلى مكة، سمع أشراف قريش من عثمان، فرأوا أن عثمان يطيل النظر إلى البيت، فقالوا له: دونك الكعبة. يطيل النظر إلى البيت، الناس اللي بيحبوا الكعبة هم اللي يفهموا الحتة دي. سيدنا عثمان غاب عن الكعبة 5 سنين ما يشوفهاش، فلما دخل الكعبة تلاقيه هو قاعد بيتكلم معاهم، كل شوية يبص على الكعبة، بيحبها، بيحب الكعبة. فلذلك قاعدين يتكلمهم ويكلموه، هو هيمان في الكعبة. فقالوا: ما تقوم تطوف وتعتمر، أدم نفسك فيها. لكن الأدب يحول بينه، من أصول ميثاق الخدمة أن قرة عين الخادم فتات المائدة، وأن الخدم تصح أبدانهم بالفتات، وأنه لا يطمع الخادم في السبق إلى المائدة. ما ينفعش. ولذلك أعجب من هذا الموقف سيدنا عثمان لما قالوا له: تفضل طوف اعتمر. قال لهم: لا مش اعتمر. قالوا: طب طوف حتى. قال: والله ما كنت لأطوف به حتى يطوف به رسول الله. والله ما كان لعثمان أن يطوف بالكعبة حتى يطوف بها رسول الله. العجيب إنه وهم قاعدين بالحديبية قال بعض المسلمين لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، قاعدين في مجلس كده، فقالوا، قال بعضهم لبعض: خلص عثمان من بيننا إلى البيت فطاف به، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله ما كان عثمان ليطوف به ونحن محصورون. قال لهم: عثمان ما يعملهاش. ثقة القائد في رجاله، وثقة الخادم، أو ولاء ووفاء وأدب الخادم مع سيده، أو الرجل مع قائده. قالوا: وما يمنعه أن يطوف به وقد خلص إليه يا رسول الله؟ قالوا له وليه لا يعني ما يطوف، ما صدق أنه ما حدش عارف أن طوله ولا مش أن طوله. فقال ذلك ظني به، هو رجل لا يطوف بالكعبة حتى يطوف معنا. فرجع عثمان فقال له المسلمون اشتفيت يا أبا عبد الله من الطواف بالبيت والتقبيل؟ قالوا له ها يا بختك يا عم، اتبسطت انت، حضنت الكعبة وقبلت الحجر وفشيت اشتفيت؟ فقال عثمان بئس ما ظننتم بي، فوالذي نفسي بيده لو مكست بها مقيما سنة ورسول الله صلى الله عليه وسلم مقيم بالحديبية ما طفت بها حتى يطوف بها رسول الله، ولقد دعتني قريش إلى الطواف بالبيت فأبيت. قال المسلمون كان رسول الله أعلمنا بك وأحسن ظنا فيك. سبحان الله العظيم، موقف عظيم جدا. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. ما كانش له أنه يتقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. موقف عجيب، موقف عظيم جدا. عند الشدائد صابرون جبال سعد سيدنا عثمان العظيمة لما خلفه رسول الله صلى الله عليه وسلم ليمرض ابنته. إنسان أحيانا عارفين، اللهم ارزقنا الإخلاص واجعلنا من أهله، اللهم املأ قلوبنا إخلاصا لك، اللهم طهر قلوبنا من الرياء، اللهم إنا نسألك أن تجعلنا أغنى الناس عن الناس، اللهم إنا نسألك أن تنجينا من السمعة والرياء، اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة واجعلها لوجهك خالصة. إخلاص يا جماعة عزيز جدا. أحيانا حب الظهور، حب الظهور. أنا بقول إن السلف علمونا المبالغة في التخفي، في إخفاء الأعمال. سبحان الله العظيم، يا بختهم وهنيئا لهم. الأتقياء الأخفياء، زي ما قال الإمام الذهبي، قال وإن الشهرة وبال على العالم والسلامة في الخمول. ونسأل الله المسامحة. صدق والله، الإنسان لما يبتلى بالشهرة، سفيان الثوري يقول إيه؟ كل شيء ظهر من عملي لا أعده، فقلوبنا أضعف من أن تخلص والناس ينظرون. شاهد إن أحيانا بتبقى المعاناة، المعاناة الشديدة جدا في تحرير الإخلاص. يظهر المخلصون لما يرضى بعمل خفي يؤثره على عمل ظاهر. غزوة بدر ربنا سماها يوم الفرقان. غزوة بدر خدت سمعة في التاريخ وفي الواقع، يعني كل الصحابة لما نزل قول الله عز وجل إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله، ندم من لم يخرج في بدر. لو أن الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر لم يعزم على الناس، قال من كان ظهره حاضرا فليركب، فتخلف ناس كتير. سيدنا عثمان كان جاهز وكان طالع في بدر، لكن كانت زوجته رقية بنت النبي صلى الله عليه وسلم مريضة، فأمره رسول الله أن يتخلف ليمرض زوجته. وعد اخدم مراتك. شاقة على نفوس الأبطال، شاقة على نفوس أولي الهمم، أصحاب الهمم العالية، شاقة على نفوس الذين يريدون الفردوس والشهادة، كانت شاقة جدا على نفسه أنه يقعد والمسلمين في أول حرب لهم. ومع ذلك سمعا وطاعة آثر الله وجلس، وهذه مما تؤخذ له لا عليه، كما يفعل بعض المجرمين ممن يطعنون في عثمان رضي الله عنه. سيدنا عثمان من مواقفه العجيبة أنه بعد أن ماتت رقية يطلب أم كلثوم، سبحان الله العظيم. ومن مواقف النبي صلى الله عليه وسلم أن يزوجه ابنته الثانية بعد أختها، شيء عجيب. أنا أتعجب من موقف سيدنا النبي أنه يرضى بعد أن ماتت ابنته الأولى أن يعطيه الثانية، أم نتعجب من قوة سيدنا عثمان أن تموت زوجته. فمش عارف أقولها دي ولا لا، أقول كلمة يتجرأ ويطلب أختها. لذلك ذو النورين عثمان ابن عفان. سيدنا عثمان شيمة الحياء، يذكر عنه أنه كان إذا أراد أن يغتسل يضم رجليه يحني ظهره بعد أن قرأ قول الله عز وجل في يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون، فكان بعدها لا يغتسل عريانا، وإذا اغتسل ضم جسمه وأحنى ظهره لكي لا تبدو عورته. سيدنا عثمان رجل الحياء، مواقف الحياء، قال منذ أسلمت لم أمس ذكري بيميني. سيدنا عثمان رضي الله عنه رجل الحياء، لما استأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم فشد رسول الله ثوبه حتى غطى فخذيه، قالوا ولما؟ قال ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة. سيدنا عثمان في النفقة، وهنا تتناثر الأدلة الصحيحة بمبالغ مختلفة، ما يدل على أن كل صحابي كان يروي ما رأى، على أن عثمان رضي الله عنه في جيش العسرة لم يتصدق على الجيش يومها بصدقة، وإنما جهز الجيش تجهيزا كاملا وكرر عطاءه مرة بعد مرة بعد مرة بعد مرة حتى أتم تجهيز الجيش بالكامل. في البداية بعث عثمان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 10,000 دينار، الدينار 1,000 درهم، 10,000 يعني 10,000,000 درهم. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقبلها ويدعو لعثمان ويقول غفر الله لك ما أسررت وما أعلنت وما أخفيت وما هو كائن إلى أن تقوم الساعة وما يبالي عثمان ما عمل بعد هذا. رواية ثانية، عبد الرحمن بن سمرة قال جاء عثمان بن عفان إلى النبي صلى الله عليه وسلم ب1,000 دينار في ثوبه، حين جهز النبي صلى الله عليه وسلم جيش العسرة فصبها في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل النبي يقلبها بيده ويقول ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. روايات أخرى، ذهب عثمان وأوقف قوافل كانت ذاهبة في تجارة له وعاد منها 950 ناقة. سبحان الله العظيم، مخرج تجارة 950 ناقة، عليها تجار، قال خلاص وقف ما تسافروش، اللي مسافرين طمعوا فجاءوا إليه. طيب اديها لنا واحنا هنطلع بيها التجارة. قال لهم لا مش هتطلع. ليه كده؟ معلش سيبوها انا عايز. طب انت جالك فيها عرض؟ اه جاني فيها عرض. طيب سيبها وليك الضعف. قال لا. سيبها وليك الضعفين. قال لا. طب سيبها وخد ثلاث اضعاف. قال لا. ولما؟ قال اتاني اكثر من ذلك. قالوا من اتاك ونحن تجار المدينة؟ قالك منين يعني؟ قال دعوة. واوقفها كلها لله 950 بعير باقتابها واحمالها وعبيدها وخمسين فرسا. انسان والله يتعجب. مش ممكن كل ده. كل ده. ثم تجد بعد ذلك سيدنا عثمان بعد كل ده قالوا ايه؟ كان يقيل في المسجد وهو خليفة. يقيل يعني ينام القيلولة. يدخل المسجد وقد أثر الحصى بجنبه فيمر به الغلمان يقولون أهذا أمير المؤمنين؟ أهذا أمير المؤمنين؟ نايم في المسجد زي خدم المسجد والحصى ما أثر في جنبه. قال شرحبيل بن مسلم كان عثمان بن عفان رضي الله عنه يطعم الناس طعام الإمارة وعندما يدخل بيته كان يأكل الخل والزيت. كان يأكل الخل والزيت. سيدنا عثمان بن عفان بعد ما مات سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وولي هو الخلافة استمر في الخدمة. من ذلك ما رواه ابن سيرين أنه ذكر عنده عثمان أنهم يسبونه. قال ويحهم، يسبون رجلا دخل على النجاشي في نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فكلهم أعطاه الفتنة غيره. قالوا وما الفتنة التي أعطوها؟ قالوا كان لا يدخل أحد إلا أومأ برأسه فأبى عثمان. كان كل اللي يدخل يعمل كده إلا سيدنا عثمان. قال ما كنت لأسجد لأحد من دون الله. ما كانش أصلهم سجود، إكرام، أهلا وسهلا، السلام عليكم كده. سيدنا عثمان ما عملهاش. كان عثمان رضي الله عنه رجل المواقف، استهل عهده بالكتب إلى الأمراء والولاء وأئمة الصلاة وأمناء بيت المال، يأمرهم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ويحثهم على الاتباع وعدم الإحداث. أصبح سيدنا عثمان الخليفة وأصدر الأوامر بالجهاد واختار بنفسه قيادة الجيوش، أمرهم ببسط المد. ويجلس سيدنا عثمان في المدينة، تأتيه الأوامر، تأتيه الأموال والغنائم وهو واقف ثابت، لم يتغير، لم يأكل منها شيئا ولم يخص نفسه بشيء. أخيرا موقفه في الفتنة. سيدنا عثمان كان يقدر يشعللها، كان يقدر يجريها حربا، ولكن قال من أنا حتى تراق في محجمة من دم مسلم. ثبت وصبر حتى حين دخلوا عليه ليقتلوه لم يدفع عن نفسه ولم يدافع، مات وفي يده المصحف ونزل دمه على المصحف. رجل المواقف لم يقل غير كلمة واحدة: حسبنا الله ونعم الوكيل. أخي أريد لك موقفا من مواقف سيدنا عثمان، في الحياء، في الإغضاء، في النفقة، في التواضع، في الصبر. الصبر وعدم المسارعة في الفتنة وعصمة دماء المسلمين. أين أنت من عثمان؟ أحبكم في الله واستودعكم الله. الرجال مواقف. السلام عليكم ورحمة الله.